حسان بن أبي سنان. هو حسان بن أبي سنان ابن أبي أوفى ابن عوف التنوخي من أعلام القرن الأول الهجري، وكان له دور في الترجمة، حيث كان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية. ولد حسان بن أبي سنان سنة 60 للهجرة، وكان نصرانيا ثم أسلم، وهو من أهل الأنبار. وقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه كما أدرك الدولتين الأموية والعباسية. وكان حسان شديد الورع، حافظ الطرف واللسان، رابط القلب والجنان. ومن أقوال حسان بن أبي سنان: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن المدبرين. وقد توفي رحمه الله سنة 180 هجرية.